إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة، كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب. ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة. وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتجهدين، فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها، ومعظمها من قبل طلبهم للرياسة، فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطأه، والواعظ متصنع بوعظه، والمتزهد منافق أو مرائن. فأول عقوباتهم إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق، ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد. إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض، بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى، وهممهم عند الثريا بل أعلى. إن عرفوا تنكروا، وإن رؤيت لهم كرامة أنكروا، فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم. تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم أفلاك السماء، نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم. كلام نزر لكنه كلام جيد. فابن الجوزي رحمه الله في هذه الخاطرة يتعرض لشيء أو لباب خفي من أبواب المعوقات التي تصادف السائر إلى الله تبارك وتعالى. فقال: إن نفرا من الناس لا يحسون بالعقوبة أصلا. وذكر السر في ذلك، ثم ضرب مثلا لذلك. فهذا السر سنبسط الكلام عليه بعد قليل، لكن المثال الذي ضربه هو أن يفرح العبد بالحرام، كمرتش مثلا لا يؤدي ما يجب عليه إلا برشوة كبيرة، فيفرح أنه أحرز عدة ألوف، وكالذي يطمع في ذنب من الذنوب فيظل يرصد له جل اهتمامه حتى يحرزه، كزنا مثلا أو كالظفر بالمعشوق، فإذا ظفر به ظن أنه نال بغيته. ومثل هذا لا يفوز بطاعة مطلقة. لماذا؟ لأنه رأى الحرام حلالا، ويشتد الأمر إذا جعله عبادة. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. روى الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، والنسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى، من حديث مصعب ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هذه الآية نزلت في الحرورية وهم طائفة من طوائف الخوارج؟ قال لا، هم اليهود والنصارى. ويرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن هذه الآية تتناول الحرورية، ونحن ندري أن سورة الكهف سورة مكية نزلت قبل نزول الأحكام في اليهود والنصارى، ونزلت قبل وجود الخوارج أصلا. فالعبرة هنا كما يقول العلماء بعموم اللفظ، فهذه الآية نص في كل من عبد الله عز وجل بطريقة غير مرضية، وهذا يشمل الكفار ويشمل المبتدعة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من عبد الله تبارك وتعالى عبادة تخضع لهواه أو لذوقه ولا يبحث فيها عن مراد الله عز وجل أو عن أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا داخل قطعا في هذه الآية، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فقوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يدلنا على أن من رأى عمله السيء حسنا فلا يستطيع أن يقيمه على طريق الهدى إلا الله. أي رسول لا يستطيع أن يجعل الهدى في قلب العبد، يعني هذه لله عز وجل وحده الهداية الحقة بأن يجعل الهدى في قلب العبد وأن يقيمه على طريق الهدى، هذه لله تبارك وتعالى وحده دون سائر خلقه. إنما مهمة الرسول أي رسول هو الدلالة على طريق الخير والدلالة على أمر الله عز وجل، أما إقامة العبد في الهدى فهذا لله عز وجل وحده. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن النبي صلى الله عليه وسلم كادت نفسه تسيل من الحزن ومن الغم أن هؤلاء حطبا للنار، كما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع يعني قاتل نفسك، وقاتل نفسك أي أن تذهب نفسه حسرات كما في هذه الآية. فكل المبتدعة بالكامل من الفرق التي تنسب إلى القبلة 72 فيما عدا أهل السنة، هؤلاء جميعا ممن يرون أعمالهم السيئة حسنات، ولذلك من الصعب جدا أن تخرج مبتدعا من بدعته. ليه؟ لأنه يتدين بهذه البدعة يراها دينا. أنت رجل ملتزم على طريق السنة والجماعة، لو أن طوب الأرض قام يجادلك وأنت معتقد أنك على الحق فإنك لن تزول عن هذا الحق قيد أمله لاعتقادي أنك على الحق. كذلك كل إنسان تلبس ببدعة من البدع المنتشرة في هذه الأمة مهما حاولت أن تنقله عن بدعته يأبى على اعتقاد أن هذا هو الدين الحق، فإذا نقلته عن البدعة ظن أنه مفرط. وكمثل جعد بن درهم على ما في الحكاية من إغماض، وإن بعض العلماء لم يثبت هذه الحكاية من جهة الإسناد، وإن كانت مشهورة مبثوثة في كتب التواريخ وفي كتب الملل والنحل. يقولون إن الجعد بن درهم وهو أول من أسس مذهب الجهمية كان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فهذا الكلام حتى لو كان هناك تأويل كلام نحس بمجرده. ليه؟ لأنه رد على الله عز وجل مهما كان قصد المتكلم. لما ربنا تبارك وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا، لا يجوز لأحد أن يقول لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، حتى لو كان سيرجع إلى معنى صحيح بعد ذلك، لأن هذا فيه صد لكلام الله عز وجل ورد له. فلا يجوز في هذه الحالة أن ترد وتقول إن هذا أو أن الحديث لا حجة فيه أو أن الآية ليست بحجة. لا، لابد من التعبير الجيد. لما تقول الآية ليست بحجة هذا قلة أدب، ولا يجوز أن تتعامل مع كلام الله عز وجل بهذا المنطلق. فالجعد بن درهم لما قال هذا الكلام أراد بزعمه أن ينزه الله تبارك وتعالى عن أن يكون له خليل أو عن أن يكلم أحدا، لظنه أننا إذا أثبتنا الكلام لله عز وجل فهذا لازم لنا أن نثبت له الجارحة، وطبعا هذا ليس بلازم كما تعلمون وكما قررناه في دروسنا كثيرا وكثيرا جدا. المهم أن العلماء أنكروا على الجعد بن درهم هذه المقالة، وطلبه خالد بن عبد الله القسري وكان حاكما على العراق آنذاك، فظفر به وأبقاه حتى يوم الفطر، فجيء به موثقا في الحديد ووضع في أصل المنبر، وخطب خالد بن عبد الله القسري خطبته، ثم قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه في أصل المنبر. فشكر علماء الأمصار لخالد بن عبد الله القسري هذا الذي فعله مع هذا المبتدع. الشاهد هنا أن الجعد بن درهم صبر على حز الغلاصم وقطع الحلاقم ولم يرجع عن مقالته، برغم أن الله عز وجل رخص للعبد أن يقول كلمة الكفر لينجو إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. إذن المؤاخذ هو من انشرح صدره للكفر، أما الذي لا يعتقد هذا المعتقد الباطل ورأى أن نفسه تتلف إذا ثبت على معتقده فله أن يتلفظ بهذا المعتقد الباطل لينجو. إذا كان الله عز وجل رخص للعبد أن يقول كلمة الكفر لينجو، فكيف لم يقلها الجعد ابن درهم؟ كان يقولها وينجو ويظل على اعتقاده في الباطن، لكنه أصر لما يعتقد أنه دين فثبت عليه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذي يفرح بمواقعة الحرام أو بالمال الحرام لا يفوز بطاعة مطلقا. والسبب في انقلاب الأمر على هؤلاء أن يفرح بالمال الحرام أو يفرح باللذة الحرام أن هؤلاء فارقوا طريق الاستقامة بفقدان الحب، وهذا بحث خطير، لأن الاستقامة أعظم أبواب العبودية، وهنيئا لمن حظي بهذا اللقب عند الله تبارك وتعالى أن يقال له عبد، فإن العبودية هي أجل مناصب العبد، كيف لا، وأقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم هو ميثاق العبودية، كما قال عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فقال الله عز وجل: أن تقولوا أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخاطبهم في عالم الذر: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أي أنك ربنا. فقال عز وجل لهم: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فهو أقدم المواثيق مطلقا. ولذلك لما شرف الله عز وجل بعض عباده نسبهم إلى هذا الوصف، فقال في نوح: إنه كان عبدا شكورا. ولما ذكر داود وسليمان وأيوب قال في كل هؤلاء: نعم العبد إنه أواب. وقال عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. كل هذا لأنهم عبيد لله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم فوصفه الله عز وجل بهذا النعت في أشرف الليالي، قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأيضا ذكره في معرض أشرف ركن من أركان الصلاة ألا وهو ركن القيام، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القنوت اللي هو القيام، لأن في هذا الركن كلما طولته إذا هذا يلزمك بتطويل القراءة. قال تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فأيضا ذكره باسم العبودية. فهذه العبودية اللي هي أشرف مقامات العبد، بوابة العبودية الاستقامة. وفي حديث ثوبان، وإن كان يعني هذا الحديث ضعيف وله شواهد أيضا مثله ويحتمل أن يكون الحديث حسنا، ووهم بعض الباحثين وعزى هذا الحديث إلى صحيح مسلم وليس فيه، إنما هذا الحديث رواه ابن ماجة والدارمي وأحمد، وأخطأ الحاكم أبو عبد الله في تخريج هذا الحديث في المستدرك، بل قال صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة يعلل بمثلها، مع أن علة هذا الحديث ظاهرة، فإنه من رواية سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان، وقد نص الإمام أبو حاتم الرازي والإمام أحمد والإمام البخاري وابن حبان على أن سالما لم يسمع من ثوبان، إذن الحديث إيه منقطع. له بقى إيه شواهد من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وأبي كبشة السلولي وصحابة آخرين، ولكن الأسانيد كلها فيها ضعف إلا حديث أظن عبد الله بن عمرو بن عاص، فيعني السند فيه مقارب، فربما لو انضمت كل هذه الأسانيد إلى بعضها ربما أحدث القوة وصار الحديث حسنا. وقد حسنه أو صححه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله ورضي عنه. هذا الحديث يقول استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، هذا الحديث اللي معناه شواهد كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث أنس في الصحيحين. استقيموا ولن تحصوا معناه استقم ولن تحصي طرق الاستقامة وسبلها، لأنها متعددة جدا. الاستقامة أن تراعي الأمر والنهي، الأمر فيه الوجوب فيه الاستحباب فيه الإباحة، والنهي فيه التحريم والكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية، فيه عن الحرام لذاته والحرام لغيره كلاهما حرام، وفيه الكراهة لذاتها والكراهة لغيرها، الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. فإذا طلب العبد الاستقامة عجز أن يكون مستقيما طول الوقت، وده معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا. وهناك كلام ينسب لعمر بن الخطاب لكنه باطل، يعني رواه نظام الملك وكان رئيس الوزراء في بغداد أنذاك، وله جزء حدث فيه بمجلس سيد. وهذا الأثر أيضا رواه أبو طاهر السلفي في معجم السفر وابن الجوزي في العلل الواهية. هذا الكلام ينسب لعمر الخطاب وكما قلت هو باطل عن عمر. يقول لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا، الحنايا اللي هو ايه السهم المتن خلاص المقوس، لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار، يعني الوتر بقى جلد على عظم يعني من كثرة الصيام، ثم كان الاثنان أحب إليكم من الواحد ما بلغتم الاستقامة. والكلام ده صحيح أيضا حتى وإن كان مبنى الكلام باطل عن عمر الخطاب، لكن لو قلناه ككلام يعني لا ينسب إلى أحد لكان كلاما أيضا صحيحا كما سيأتي توضيح ذلك. فإذا استقيموا ولن تحصوا، لا يستطيع العبد أن يقوم على طريق الاستقامة دائما. طب ما هو السبب؟ السبب أن فيه شيطان، والسبب أن فيه ذنوب، وأن العبد لا يستطيع مهما اجتهد أن يتخلص من الذنب بتاتا، لقوله تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن كل إنسان له مشكلة وكل إنسان له ذنب، فإن الله لو آخذ العبد بما كسب أي بما اقترف من تجاوز من إفراط أو تفريط لا محاه من على ظهر الأرض، ما أبقى دابة واحدة. وهذا إشارة إلى أن العبد لابد أن يلابس ذنبا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، وهو حديث حسن. ولفظة كل لفظة موجبة، وهي من صيغ العموم كما هو معروف، أي جميع ابن آدم يخطئون. فمعنى أن العبد يذنب يعني ترك طريق الاستقامة ولو لحظيا، ولو ترك طريق الاستقامة غمضة عين اسمه برضو فارق إيه؟ طريق الاستقامة. يبقى في حال مفارقته طريق الاستقامة لا يسمى مستقيما، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. يعني إذا في حال زناه لا يكون مؤمنا، اجتاله الشيطان عن طريق الإيمان. وفي بعض الأحاديث الأخرى أن العبد إذا زنى نزع منه الإيمان وكان كالظلة زي الشمسية كده، فإذا رجع أو إذا تاب رجع الإيمان إليه، وإذا ظل على يعني سادرا في هذه المعصية لم يرجع الإيمان إليه، أي لا يكون مؤمنا ولكن يكون مسلما حتى يستحل الزنا فيكفر، حتى يستحل الزنا فيكفر. إنما لو فضل معاقر للزنا بصفة دائمة ومات وهو يزني فهذا مصر على المعصية فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن الإيمان ينزع منه ولا يرجع إذا ظل على زناه، بأن هو لا يكون من المؤمنين وإن كان من المسلمين. فكذلك الإنسان إذا كان على طريق الاستقامة وأذنب ذنبا فخرج عن طريق الاستقامة لا يقال عنه مستقيم في هذه الحالة، فإذا راجع طريق الاستقامة مرة أخرى كان مستقيم. فالعبد لا يستطيع مطلقا أن يثبت قدميه على طريق الاستقامة، لا يصرفه عن هذا الطريق بسبب علة الذنب، بسبب علة الذنب. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه الحقيقة في بعض المواضع من القرآن المجيد. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فذكر تبارك وتعالى العائقين اللذين يعوقان طريق الاستقامة. العائق الأول الذنب، لأنه بيقول له ومن تاب معك، والتوبة لا تكون إلا من ذنب. طب الذنب ده لو حبينا نحن نوصفه هنجعله في منطقة التفريط، يبقى أول عقبة تعوق العبد عن الثبات على طريق الاستقامة التفريط. ثاني عقبة ولا تطغوا، اللي هو مجاوزة الحد في العباد، وده البدعة. وكما يقول بعض العلماء الذين يهتمون بمسائل القلوب يقولون إن الشيطان يشم قلب العبد، فإن آنس منه تفريطا وشهوة قذفه فيها، وإن آنس منه جدا واجتهادا نقله عن جد والاجتهاد على وفق النص إلى ما هو أعلى من ذلك. فإذا كان من المصلين قال له كيف تنام وكيف تفطر والعباد لا ينامون والذين يطلبون الله عز وجل لا ينامون، فيحمله الجد مع قوة نفسه وملكته على أن يزيد في الطاعات. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الزيادة، لأنه يعلم انفساخ القلب أحيانا قليلة أو أحيانا كثيرة بسبب غارات الشياطين، شياطين الإنس والجن على القلب بصفة دائمة. فأمر المسلمين أن يتخذوا الطريق الوسط في عبادة الله حتى يصلوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فرأى حبلا مربوطا بين ساريتين، قال حبل من هذا؟ قالوا هذا حبل زينب. قال حلوه فأكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. كانت زينب رضي الله عنها امرأة مجتهدة، وشهد لها بذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأخص عائشة رضي الله عنها، لأن طبعا الشهادة شهادة عائشة لها قيمة ولها وزن، لأنها كان بينها وبين زينب منافسة. إنما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استرحن من هذه المنافسة، أما أم سلمة فاستراحت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لما أرسل يتزوجها، فيعني اعتذرت إنها امرأة كبيرة، قالت أنا امرأة كبيرة، قال وأنا أكبر منك، قال أنا امرأة لي عيال، قال فأما العيال فلله ورسوله، قالت فأنا امرأة غير، قال فأدعو الله أن يذهبها عنك. ودعا الله عز وجل أن يذهب عنها، فكانت سيدة المسلمة مستريحة من هذا الباب راحة كاملة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حفصة طبعا فعمر الخطاب بيّن لها كما في حديث ابن عباس في الصحيحين إن هي لا ينبغي لها أن تنافس عائشة. ليه؟ لأن عائشة حازت قصر السبق وراحت في أماكن بعيدة بعيدة جدا. قال لها: ولا يغرنك أن كانت جارتك أي عائشة أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما لم يبق من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من ينافس عائشة إلا زينب باعتراف عائشة رضي الله عن الجميع. قالت: وهي التي كانت تساميني في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك شهدت عائشة لزينب بمتانة الديانة، متانة الديانة. حتى العيب الوحيد الذي ذكرته لزينب التمست العذر فيه لها، قال: إلا ثورة تسترع منها الفيئة. ثورة الحدة، كان عندها حدة لكن كانت ترجع إلى الحق بسرعة. فزينب رضي الله عنها كان عندها نفس قوي في العبادة، فكانت تقوم حتى لا تقوى رجلاها على حملها، لكنها بسبب الحب للعبادة والشغف بالصلاة ولا تريد أن تضيع أوقاتها إلا فيما تحب، كانت تلقي بنفسها على الحبل لتستريح قدماها من حملها وتواصل إيه؟ تواصل الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما رأى هذا الحبل فقال: حلوه، إن الله لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما تطيقون. ودخل مرة كما عند الصحيحين على عائشة رضي الله عنها فقال: من هذه؟ قالت: هذه الحولاء بنت سويد. فقال: التي تزعم أنها تقوم ولا تنام وتصوم ولا تفطر، اكلفوا من العمل ما تطيقون. فأنكر. إذن لو العبد وصل إلى سقف العبادة بهذه الطريقة ليس بمحمود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ينقل العبد من طبقة إلى أخرى أفضل منها، ولا يتصور أن ينقلهم إلى الأقل. فلما امرأة تقوم الليل ولا تنام يوم يقول لها لا، لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقلها إلى الأدنى، إنما ينقلها إلى الأعلى مع امتداد الوقت. هي ممكن يكون أجود لفترة من الزمن، لكن إذا ملت هذه المرأة ومل هذا الرجل ما الذي يحصل؟ أنه ممكن ينحرف، ممكن يترك العبادة بالكلية. فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية محمودة على طول الوقت، إن العبد نفسه سيطول إذا أخذ المسائل بهدوء، نفسه يطول. إذن العبد الذي يفعل هذا طغى، طغى بأن جاوز الحد المأمور به، فإنه لا يأمن على نفسه الانتكاس. فقول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إشارة إلى الذنب، ولا تطغوا، إشارة إلى الذنب بس بلون آخر وهو مجاوزة حد الاقتصاد ثم التوغل في البدعة بدعوة العباد. وطبعا يعني إذا ذكرنا هذا البحث أول يعني طائفة تخطر على البال طائفة الخوارج، الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي. وفي حديث عمر بن الخطاب في مطلع صحيح مسلم لما وصفهم حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لابن عمر: إن عندنا أقواما يتقفرون العلم، وفي رواية يتقعرون، وفي رواية يتفقرون. فرجل يتقعر في العلم يعني بيطلب غوامض المسائل، مع ان الهدى بخلاف هذا، الهدى سهل والهدى في متناول الجميع. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر يسمع القرآن الناس على اختلاف طبقاتهم واختلاف ثقافاتهم ولا يرجع احد بيده صفرا من القرآن؟ لابد ان يرجع محملا بأي قدر من الهدى، لكن لا يمكن يرجع بعد ما يسمع القرآن صفرا. فكان من عقوبة هؤلاء أنهم غفلوا عن المعنى المتبادر والمراد، ولذلك يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، لم يتمعنوا في القرآن بسبب أنهم تجاوزوا لفظ القرآن بحثا عن غامض المعاني، وشغلهم هذا المعنى الغامض عن تلمس صديق الهدى. هؤلاء الخوارج مع صلاتهم الدائبة ومع صيامهم الدائم قضى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالضلال. قال: لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي يترك القوم كأنهم أعجاز نخل منقعر، يعني يقضي عليهم قضاء مبرما. ثم وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم أغيلمة، بأنهم أغيلمة تصغير غلام. وما حظ الغلام في الفهم فضلا عن الغليم، يعني الغليم صغير قزم، ما حظ هذا الإنسان في الفهم؟ ثم ذكر صلى الله عليه وسلم جنايتهم فقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقولك إحنا المعركة بتاعتنا مع الضلالية دول، إنما الكفرة دول إحنا عارفين كفرهم، إنما اللي لابسين بقى لبوس الإسلام وعاملين نفسهم مسلمين حتى لا يغتر الخلق بهم نقتلهم الأول ونخلص الدنيا من شره، وبعدين بعد كده اليهودي معروف يهودي والنصراني نصراني، ولا ينطلي ضلالهم على أحد. فبسبب هذا الأمر يقتلون أهل الإسلام. كما ذكروا في حكاية أن واصل بن عطاء كان يمشي مع جماعة من أصحابه فمروا بمعسكر من معسكرات الخوارج وعرفوا أنهم يعني مقتولين إذا قالوا إننا مسلمين، فقالوا لواصل: ماذا نفعل؟ قال: دعوا الأمر لي ولا يتكلمن أحد. فلما دخلوا على وهم معدين كده على المعسكر، طبعا عدوا على الكمين، خوارج برضو كان إيه؟ كانوا عاملين كمين وكده. فالمهم وقفوهم: أنتم مين؟ قال: نحن قوم مشركون، جئنا نسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب، دخلهم هذا المنظر، دخلوا المنظر وقعدوا، وطبعا مش بعيد يقولهم شيء من باب يعني إظهار حسن الخلق للمسلم وبتاع، علشان يقولك شوف المسلمين نضاف إزاي وبتاع والكلام ده، زي ما برضو بعض المسلمين المغفلين يحسن خلقه جدا مع النصارى واليهود على أساس يبقى ده دعوة، يقولك إيه عشان إيه نبينهم الإسلام فندين جيد والكلام ده، وفي نفس الوقت يكشر لكل مسلم على أساس إنه مننا وعلينا وزيتنا في دقيقنا وكده. فخلاص قال له دخلهم المعسكر، دخلوا يلا سمعونا بقى انتوا ايه بتقولوا ايه ودينكم بيقول ايه والكلام ده. طبعا قعد يقول لهم شويه والكلام، طب خلاص احنا بقى سمعنا، خلونا بقى ايه دونا فرصه نتمعن في الكلام ده. طب انتوا منين؟ احنا من بلاد فلانيه. اطلع عاد وصلهم، يطلعوا كتيبه معاهم تحرسهم وهم مشركين اهو، وتوصلهم لحد هناك، لان ربنا بيقول: ثم ابلغه مأمنه. يبقى سمعوه كلام الله، وبعدين اخذوهم كده في كتيبه ووصلوهم لحد الدار، وبكده بذكاء نجا من ايه؟ من الشرك، ونجا من المصيبه الملعونه اللي كانت هتتنصب له. فتصور لما بني ادمين يكون حظهم من الفهم في كتاب الله هذا الحظ. قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. كلمه لا يجاوز حناجرهم الكلام بينزل لتحت على طول، يبقى اللسان هنا وبعدين الحنجره وبعدين العقل في القلب مش في الدماغ، يبقى ده بيقرأ بلسانه وبعدين ما اداش فرصة لهذا القلب انه يتمعن في الكلام ويستطعمه ويشوف الكلام ده بودي على فين. فكانت النتيجة انهم ايه؟ انهم فهموا هذا الفهم اللي هو الغبي اللي هو يتنزه عنه الطويلب اللي بادئ اول خطواته في العلم اذا رزقه الله عز وجل الهداية. فهؤلاء بلغوا سقف العبادة ومع ذلك ما نفعتهم هذه العبادة. خلاص؟ يبقى إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصلي طول الليل بل نم، لا تحمد غب هذا الأمر إلا على المدى الطويل. خلاص؟ يبقى الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة قال: فاستقم كما أمر، ومن تاب معك ولا تطغوا، فذكر المعوقين اللذين يعوقان العبد عن طريق الاستقامة. والآية الثانية اللي فيها هذا المعنى قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فذكر الاستغفار بعد الاستقامة ليه؟ لما ينتاب العبد من الإفراط أو من التفريط. يبقى إذن استقيموا ولن تحصوا، العبد لا يستطيع أن يثبت أقدامه على طريق الاستقامة بسبب العلتين اللتين ذكرناهما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين لهذه الأمة لم يتركهم على هذا الباب الذي قد يؤدي بهم إلى اليأس. لما نقول له مهما حاولت الاستقامة فلن تستقيم، دي معناها بأنه ييأس. فأنبأ نقلهم إلى مرتبة أقل وهي قريبة من الاستقامة. يبقى من السهل جدا إذا فارق طريق الاستقامة أن يكون في هذا الموقع. قال صلى الله عليه وسلم: شددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله رحمة منه وفضل. فأول درجة سددوا اللي هي إيه؟ الاستقامة الكاملة. طيب إن أنت نزلت عن طريق الاستقامة يبقى إيه؟ قاربه. يبقى درجة المقاربة هي التي تلي درجة الاستقامة مباشرة. وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن العبد حتى وإن استقام فلن يدخل الجنة بعمل، لأنه لا يحيط بالاستقامة إلا نبي. الاستقامة الكاملة ألا يزيغ قط، هذا ما يقدر على هذا إلا الأنبياء. فيبقى عندنا درجة المقاربة أن أنت كلما سقطت أو فارقت طريق الاستقامة يبقى تقارب، تكون في درجة المقاربة. فالاستقامة اللي هي أوضح وأوسع البوابات إلى العبودية لا يستطيع العبد أن يحققها إلا بشيئين. الشيء الأول في شيء أوسع من شيء، يعني في شيء واسع والثاني داخل فيه. أما الواسع فهو الحب، وأما الذي يدخل فيه فهو الذل. فأنت تريد أن تحقق العبودية وتقف على طريق الاستقامة، وحتى إذا زللت رجعت أن تعبد الله عز وجل بحب، ولا يتم ذل العبودية إلا به. ده اسم الذل اللذيذ، الذل اللذيذ، لك أنت كل ما تمعن في هذا الذل تزداد حبا، ولا يكون إلا بالحب، بخلاف الذل لمن لا تحب. يعني أنت إذا أذلك من تكرهه تسيل نفسك. وصدق أبو الطيب المتنبي، والرجل ذاك الرجل خطير، كان ينحت المعاني نحتا، كان يقول: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. ده من نكد الدنيا على الحر، إنه يطاطي لعدوه الذي يكرهه، لأن الحر لا يستطيع أن يعيش في هذا الحال، الحر لا يستطيع أن يعيش ذليلا لمن يكره، فهذا من النكد حقا. لكن العبد إذا سجد لله عز وجل، وهذا نهاية الذل، اسجد واقترب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأعلى درجات الذل أنك أنت تحط أشرف ما فيك مكان نعلك ومكان نعال الناس. وإحنا بقى لما واحد بقى يذل واحد يقول: أنا جبت مناخير الأرض. يعني إيه؟ يعني اجعلها في الرغام. أنت بقى مناخيرك في الرغام لرب العالمين، بس أنت بتحب، تحب ربك تبارك وتعالى. والعبودية دي أعلى درجات الحب. الإنسان لما بيكون بحب بقى ويتدرج في درجات حب، يقعد بقى يدخل بقى في الهوى والعشق والمش عارف إيه كان، لحد بقى ما خلاص كله يبقى كله كده، كل ذرة في قلبه وفي جسده تقول: أنا أحب. إذا وصل العبد إلى هذه المرتبة يبقى اسمه عبد، يبقى اسمه عبد. فأعلى درجات الحب العبودية. طيب إحنا عبيد، هل نحن عبيد لله؟ في عبودية اختيار وعبودية قهر. فنحن عبيد بالمعنى الثاني، مقهورين على العبودية، ما تعرفش تبقى سيد وقصتك على طول. فأنت عبد بإيه؟ بهذا الاعتبار: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد. غصب عنه، غصب عنه لازم يكون عبد. دي عبودية القهر بحكم استعلاء الله على الخلق، لكن تبقى عبودية الاختيار. انت عبد، المسألة دي عايزة بحث بقى. انت عبد لله، عبودية اختيار بمعنى العبودية المحمودة المحبوبة التي يقيم العبد يوم القيامة بها. انت عبد، فتش روحك، هتجد ان كثير من احوالك ليست على طريق العبودية. اصل معنى العبودية ان لك سيد امر، وأنك لا تستطيع أن ترفع يدك ولا تطرف بعينك إلا إذا قال لك افعل. فنحن هكذا، كم من أحكام، كم من أمور نحن لا نسأل عن حكم الشرع فيه. يبقى ده خرق لميثاق العبودية، وخرق للعقد الذي وقعته لكن تعبد لله تبارك وتعالى. يجي واحد مثلا يستلف يروح يقترض الربا من البنوك وبعدين عجز عن السداد، تراكمت عليه الفوائد حتى لا يستطيع أن يجد فكاكة من هذه الفوائد، أول حاجة يعملها يروح لمين؟ للشيك، ما اقترضت وحصل وكذا وتبين لي أن أنا غلطان، طب أنا أطلع من المطب ده إزاي؟ عليه متضخم. هو ده سؤال فعلا واحد أرسله لي من يومين، أن هو اقترض والقرض بقى إيه فوائد بدأت تزيد وهو لم يسدد لحد ما الفوائد تراكمت وبقى عنده يعني ديون كثيرة. الحل ان هو يستبقي مسكنه الذي يسكن فيه فقط، عنده ارض يبيعها ولو بالخساره، عنده شقه تملك يبيعها ولو بربع الثمن، عنده ذهب في ايد مراته في ايد بناته في اي حاجه يكون لها ثمن، يروح يبيع كل الكلام ده عشان يصلح غلطته. ايه غلطته؟ انه كان قبل ما يشرع في الاقتراض يسأل، لو كان عبدا يسأل بقى أهل العلم الذين يدلون على الله ويعرفون أوامر الله سبحانه وتعالى، يقول له أنا أقترض ولا لا؟ يقول له لا يجوز لك الاقتراض. طيب أنا محتاج ولا أستطيع، يوم يقول له يجوز لك أن تأخذ من أموال الزكاة. مش حل حل؟ حل حل وحلال. طيب لكن أنا رجل غير معروف ولا أستطيع وهروح أشحك وأقول للناس الدنيا أموال الزكاة، يقول له لا، لا عليك، أنا الذي أجمع لك أموال الزكاة. خلاص، يبقى هو جاب له حل ولا لا؟ جاب له حل. لكن من العقوبة ان هو يركب دماغه ويتبع هواه ويروح يتصرف على مزاجه، تكون النتيجة اللي يتورط الورطة دي. فاحنا بنقول له بقى ايه، ان انت بقى مش ممكن ايه تاكل حلاوتها وتشربنا احنا نارها، انت لازم تشرب جزء من النار بتاعها، بيع كل ما تملك ما عدا مسكنك الذي تسكن فيه. اما بقى تبيع كل اللي عندك وبعدين يبقى عليك جزء، ننظر بعد ذلك هل يجوز ان نجبر هذا من اموال الزكاه ولا لا، عشان نطلعك من الورطه اللي انت فيها دي، او من اموال الصدقات ولا لا. فالذي اقترض وخطى هذه الخطوه بدون ما ارجع لاهل العلم، هذا خرق ميثاق العبوديه، ليس عبدا على الاختيار. احنا عايزين ننظر في حياتنا وفي امورنا، ما هي المخالفات الموجوده في بيوتنا؟ لان هذا اول طريق التمكين واول طريق الاستقامه. كثير من اخواننا فيني يقول طيب احنا نعمل ايه في الاوضاع الراهنه، وامريكا بتضرب افغانستان واسرائيل بتضرب المسلمين في فلسطين والكلام ده، احنا نعمل ايه؟ اقول له استقم كما امرت، لان من شان هؤلاء المستقيمين ان يكونوا مستجابي الدعوه. والدعاء ليس هينا، واحد يقول لك ندعي بس، لا، الدعاء ما يدعي بس، الدعاء اقام ممالك وهدم ممالك. والأنبياء لم يكن عندهم من العدة والعتاد والأعداد مثل ما كان مع أعدائهم، وكانت الدولة في نهاية الأمر للأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. ممكن في أثناء الطريق نقع وننضرب ونتهز ونتهد كمان، لكن في آخر السكة لازم يكون العاقبة للإيه؟ للمتقين. برغم أن الناظر في قصص الأنبياء يعلم التباين الشديد ما بين حال الأنبياء وأتباعهم وحال الكفرة وأتباعهم، ومع ذلك انتصروا. فالدعاء ده خطير، الدعاء هذا خطير. ليه؟ لأن الدعاء أنت موصول بالله عز وجل مالك الملك وملك الملوك، والذي إذا قال لشيء كن فيكون فيمكن لك بكل. فالاستقامة، أنت لما تستقيم وتأمر أولادك بالاستقامة، تأمر امرأتك بالاستقامة، إذا احنا كده وقفنا على طريق التمكين الحقيقي. لكن الإنسان لما يعني يفرط في ميثاق العبودية مع الحرارة اللي عنده، هذه الحرارة تخرجه عن حد العبودية إلى الطغيان. طيب القدر الذي نذل لله فيه، احنا هنا العبادة ذل وحب، القدر الذي نذل لله فيه، ما في قدر برضو كبير نحن لا نذل لله فيه، ماشيين بمغز فيه، ماشيين بمزاج. رجل اللي ترك امرأته بلا حجاب وبنته بلا حجاب ويروح عمال يخالط مثلا اهل الفسق والمعاصي وياكل بالربا والكلام ده كله، ده ماشي مزاج، هذا ليس بعبد، هذا ليس بذليل. طب القدر الذي يذل فيه، ليس صلاه، يسمع الاذان يدخل المسجد، يبقى سمع الامر وذل لله في هذا. فالقدر الذي ذل لله فيه، هل ذل فيه بحب؟ ممكن ممكن لا. الواحد اللي يوقف الصلاه الامام طول شويه يقعدون، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، كل ما قاعد استغفر الله العظيم، بعد ما يخلص يزعق مع الامام يقول له ان في ناس تعبانين. لو حد اشتكى لك، طب ده انت الوحيد اللي اشتكيت في الجامع كله، ومن الذي نصبك محاميا عن هؤلاء السطور؟ مع ان العلماء يقولون لا ينسب لساكت قول، كل ما هو ساكت فتعرفش ايه تنسب له قول. انت ليه عملت دافع عن الخلق؟ هو اللي تعباه. ده لما مارس هذا القدر من الذل، هل مارسه بحب؟ لا، ما مارسه بحب. انما الذي مارسه بحب مثلا زي الصحابي الذي لم تعين الروايه اسمه في مسند الامام احمد من حديث جابر ابن عبد الله الانصاري بسند حسن اليه، فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه من الغزوات، المهم اثنين من الانصار قالوا البعض احنا عايزين نحرس المسلمين، فواحد قال للاخر تكفيني اول الليل او تكفيني اخره، اتفق واحد ايه ياخذ نص الليل الاولاني والثاني ينام، وبعد ما يخلص النص الاولاني يصحى صاحبه وينام هو عشان يفضل لحد الفجر يحرس المسلمين حسبا لله كده. المهم المسلمين كانوا اغاروا على المشركين وخدوا امراه من نساء المشركين، المشرك ده دخل الدار ما لقاش مراته، ومن اللي اخذ المسلمين اخذوها، فحلف ان يريق دما في المسلمين واخذ الحرب بتاعته وقعد يدور على المسلمين راحوا فين، خدوا مراته ودوها فين. المهم وصل للمسلمين لقى مين؟ لقى هذا الانصاري واقفا، الانصاري بقى ما هو بيحرس المسلمين لكن هيوقف عاطل، قال لك اما صلي، فكبر وايه وبدا صلاه، جاء المشرك لقى واقف، وكما قلت القنود ده اللي هو اشرف يعني اركان الصلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الصلاه قال طول القنود، فكان الناس المخلصين المحبين يحبوا يطولوا ليه الركن ده. فكان الانصار ده بدا يقرا القران، المشرك قعد يدور عليهم لقاه، قام اديله ايه سهم، السهم اترشق في جسم الانصار ما اتحركش، قام المشرك بقى شادد ايه السهم منه وضربه تاني، وفضل بقى يعمل المساله دي معاه، يشد السهم من جسمه ويضربه والانصار ايه واقف. خلاص الانصاري بدا يركع ويسجد يخلص صلاته، المشرك ايه هرب. فالمهم الانصاري خلص صلاته ايقظ صاحبه فهاله الذي راه، الروايه كنت الامام احمد تقول ايه حتى كان يموج دما، كتر بقى ما يضغط السهم وطلع منه صار يموج دما بحر دم حواليه. قال له ايه ده؟ قال له جاء وضربني كتير. قال له ما تضحكنيش ليه؟ قال اني كنت في سوره فاحببت ان اتمها، في سوره بقى ومع معاني السوره واحد بحب، يعني تلاقي مثلا واحد عاشق واحد يروح ويقف تحت مثلا شجر كل واحد معاه مسمار على ما ينحتوا القلب ده اللي هما بيعملوا ده، ويعمل سهم طالع وسهم داخل مش عارفين، ممكن يجلس ساعتين لا يشعر لا ركب وجعت ولا ظهره بينشر، وبعدين تقول له لا خلاص بقى ده لازم امشي، الوقت مر بسرعه قوي، ده انا كاني خمس دقائق وهو مثلا بقى له صلاه اربع ساعات واقف، لكن يجي في الصلاه يدخل خمس دقائق ظهره ينشر وركبه الطقطق والكلام ده وزعق للامام. ايه اللي خلاه يصبر على المساله دي؟ بحب المجلس المقصد عاجبه، بحب فوائد، بيمارس الحب، بيستطعم الحب بكل ذره في قلبه. فالصحابه كانوا كده، ومن سار على نهجهم من التابعين كانوا كده، يقف يمارس الحب. فواحد لما يكون بيمارس الحب وتديله سهم واثنين وثلاثه الى زي ما يكون واحد بيقرصه. شوف ترجمه الامام البخاري انه وقف يصلي فجاء زنبور فلسعه في 17 موضعا في بدنه وهو لا يتحرك، وبعدين بعد ما خلص الصلاه قال انظروا ما بي، قعدوا يعدوا كده لو ايه 17 لسعه في رجلي. والضبابير بتوع زمان كانوا ضبابير، ها برضو كانوا من اهل العزائم، يعني دبروا السلف غير دبرنا احنا، ها دبرنا احنا زينا كده، ها فشوف بقى 17 موضع ان البخاري يتلسع وما يتحركش. احنا مثلا لو دخلنا تصلي تروح على حاجه في مسجد في الارياف وبتاع وسمعنا نزل ناموس كل شويه تبص كل شويه تهرش على الريحه كده عزلنت عليه. فده كانوا بيمارسوا العباده بحب. واعجب من هذا بالسند بقى الصحيح المتصل الى عروه ابن الزبير رضي الله عنه، ان هو لما دبت الاكله في رجله واشار عليه الاطباء بقطعها بان، فقالوا له طب اشرب خمره بقى عشان تتفضل وكده وايه ونقطعها، قال ما كنت لاستعين على دفع بلاء الله بمعصيه الله. شوف بقى اللي عايز يستصحب بقى المعيه وعايز يستصحب توفيق الله ما يبعدش عنه بانه يعصيه، بل هو المطلوب في البلاء ده يقرب اكثر عشان يصبره. طيب ايه الحل؟ قال طيب انا هدخل في الصلاه، فاذا دخلت في الصلاه اقطعوها. وفعلا دخل في الصلاه فقطعوها ولم يشعر بها، والروايه بتقول انهم نشروا عظمه بالمنشار، عارف الام العظم لا يطيقها انسان، فلما ينشروا عظمه بالمنشار وهو في الصلاه، وهذا خبر صحيح متصل لولا صحه الاسناد ما صدقت، ولا يشعر عروه بن الزبير، فاصبح له بعد ما كان له اربعه اطراف اصبح له ثلاثه. قبل العمليه دي مباشره مات له ولد، وعروه بن الزبير كان عنده اربع اولاد، قال اللهم اخذت ولدا وابقيت لي ثلاثه، واخذت عضوا وابقيت لي ثلاثه، فلئن ابتليت فلكم عافيت، ولئن اخذت فلكم ابقيت. يعني خد واحد وساب له ثلاث اعضاء، وخد ولد وساب له ايه وساب له ثلاث اولاد، فله الحمد والمنه. فهذا الاستغراق والدخول بقى في العبادة بهذا الحب هو الذي هون أمر العبادة. عشان كده بعض الطلبة يسألني، أنا آتي على ترجمة أي واحد من العلماء ألاقي جد والاجتهاد في العبادة، أحاول أقلله أفشل. إيه سر إن أنا كل ما حاولت أعمل زي السلف بعينه أفشل وأرتد إلى الكسل والكلام ده؟ السبب أن السلف نفذوا الواجب على سمته ورسمه، فهان عليهم المستحب، لأن دائرة المستحب أوسع بكثير من دائرة الواجب. أنا داخل أصلي، أخذت كام على صلاتي؟ إن العبد لا يدخل في الصلاة يأخذ خمسها نصفها عشرها، فاللي داخل يصلي نعم أدى الصلاة لكن خد كام؟ 5/10. طب الخمسة اللي نقصوا من الواجب كيف يتجاوزها العبد ليتقن المستحب الذي ليس بواجب؟ وعادة النفس الفتور والملال والاسترواح إلى الراحة، الخمسة النقص دول في الصلاة أنت لازم تملاه وتملاهم واجب. يبقى إحنا هنقدر بقى إن واحد عايز يطلع لفوق فعمل مصطبة لحد كده يعرف يقف عليه، ومن هنا لحد السقف هوا، فعايز يطلع على الهوا ده ويقف عشان يطلع فوق، فلا تحمله ليه لأنه هوا. هو ده الواقع، الخمسة اللي فاضلين بتوع الفرض المفروض تملاهم عشان تستطيع أن تصل إلى مرحلة الإيه؟ المستحب، وتثبت قدماك في مرحلة المستحب. فلأننا قصرنا في أداء الواجب على رسمه عجزنا عن أن ندرك المستحب اللي هو ابتداء أوسع من الواجب، ثانيا أنت غير مطالب به فلو تركته ما أثم. فإذا كان الواجب اللي أنت حتأثم بعدم تجويده ما قمت به على الرسم الواجب، يبقى حتطلع بقى للمطلوب منك نافلة ما تعرفش، كل ما تحاول تطلع تنزل. يبقى الذي هون على السلف إن هم يصلوا هذه المراتب العالية أنهم أتموا الواجب الذي هو حتم وإلزام، فهان عليه فعل المستحب. ونحن نقيس التزام المرء برعاية المستحب قبل رعاية الواجب، وبرعاية المستحب ينال العبد المحبة الكاملة والعون الكامل من الله. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الإلهي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ده الحب الأولاني، عبد ربنا عز وجل افترض عليه فرض وفاه كاملة يبقى يتحب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كلمة حتى دي حرف لانتهاء الغاية. يبقى عندنا حبان، الحب الأولاني حب العبد إذا أتم الفرائض، والحب الثاني حب العبد إذا أتم النوافل، لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته الحب الثاني، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى الدرجة الثانية من الحب إلا إذا أتم الأول، فالحب الثاني شمل الحب الأول، يبقى مجموع الحبين هو الحب اللي هو ينال العبد في نهاية عمل النوافل. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فإحنا ندي مثال توضيح، واحد بيصوم 2 و5 و3 أيام من كل شهر ويوم ويوم، جاء عليه رمضان بلا عذر يفطر؟ هذا غير متصور. لكن عبد بيصوم رمضان ممكن يفوت 2 و5، ممكن يفوت 3 أيام من كل شهر، ممكن يفوت يوم ويوم، ممكن كحال أغلب العباد. فأنا لا أتصور أن يقيم النافلة مع تضييع الفرض. عبد كل يوم بيقوم الليل ممكن يضيع الفرض، لكن ممكن يصلي الفرض ويضيع قيم الليل. فأنا إن أردت أن أعرف التزام هذا العبد أنظر إلى أدائه للنافلة، إذا كان يؤدي النافلة بكل جد واجتهاد يبقى في الغالب هذا العبد تمم الفرض على رسمه وارتقى إلى هذه النافلة. فالقدر الذي نذل فيه لله ينبغي أن نمارسه بحب، لكن ابتداء ما يحل للعبد أن يخرج عن رسم العبد، وإلا دخل تحت العبودية اللي هي عبودية القهر، وهذه لا ميزة فيها مطلقة. فإن اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وعباد أي حاجة في الدنيا كلهم لا يخرجون عن رسم هذه العبودية. يقول ابن جوزي رحمه الله: وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتجهدين، فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها، ومعظمها من قبل طلبهم للرئاسة. الإمام أحمد رحمه الله لما يعني ذكر بعض العباد وصلاح العباد قال يعني كلام معناه أنك ترى الرجل صواما قواما، فإذا أتت الرئاسة حام عليها ودافع، أول ما تيجي مسألة الرئاسة ومجلس الإدارات ومن الرئيس ومن نائب الرئيس والكلام ده، تلاقي بقى العداوات ظهرت. فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطأه، وليس هذا من سمة العالم الرباني. العالم الرباني إذا رد إلى الحق رجع وشكر الذي رده. ليه؟ لأن طلب الحق هو غاية تحرير العلم. تحرير العلم معناه النظر في الأدلة المختلفة، والنظر في قويها والنظر في ضعيفها وجليها وخفيها، ونسلط ده على ده، وكل الكلام ده بنحرره ونتعب عليه. ليه؟ عشان نصل إلى الحق. يبقى الغاية من تحرير المسائل الوصول إلى الحق، وهذه هي أعلى بغية العالم الرباني، أن يصل إلى الحق. فهو بيجتهد، لكن لم يوفق. واحد رده إلى الحق يشكره. وذلك الإمام الشافعي يقول: ما قبل رجل الحجة إلا هبته وزاد في عيني، ولا ردها إلا سقط من عيني. يعني إحنا بنتناظر في مسألة، أنا أتيت بالحجة في هذه المسألة، إذا أنت قبلت قلت نعم، نعم جزاك الله خيرا، أنا يعني غاب عني هذا الدليل. الشافعي لما واحد كان يقول له نعم أنت محق، كان الشافعي خاف مني. ليه؟ لأنه مؤيد من الله، وإصابة الحق هبة، ممكن تبذل الأسباب على وجهها ولا تصيب، كما قال تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. أداء إصابة بقى هي المسألة. وحتى لا تتصور أن العبد يذم بالخطأ في مسألة أو اثنين أو ثلاثة، قال: وكلا آتينا حكما وعلما. يعني حتى هو مع عدم إصابته الحق في هذه المسألة، الفضل بتاعه موفور وموجود، إذ لا يوجد إنسان إلا وهو قد يخطئ في إصابة بعض الحق. خلاص، إذا طلب الحق ده واجب، وإصابة الحق منه من الله تبارك وتعالى. مرة نعيم بن حماد كان ليقرأ حديثا فأخطأ في سنده، وكان يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل عليه من الله الرحمة وعلى نعيم جالسا، فقال لنعيم: ما هو هكذا؟ فقال له نعيم: أترد علي؟ قال: نعم والله أرد عليك، ما رواه إبراهيم قط، ارجع إلى كتابك. كان نعيم بن حماد عنده سوء حفظ يعني. المهم نعيم بن حماد أم داخل الدار وأتى بالكتاب ونظر، فإذا الإسناد كما قال يحيى، ونعيم غلطان. فقال نعيم هو جاي بقى من جوه، سمعين صوته بقى من جوه جاي، قال: من الذي يقول إن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا كما قلت. خلاص بيقاتل عليه، هو ده أخطأ في المسألة، خلاص يبقى يرجع إلى هذا الخطأ. وكان يحيى القطان له مع سفيان الثوري بعض المسجلات في هذا، فكان لما يحيى القطان يصيب كان يقول لسفيان الثوري: آه منك يا أعور. طبعا يحيى القطان كان أعور. الأمر كما قلت. وكانوا يرجعون، وكان هذا الخلق كان كثيرا عند السلف، ثم تناقص هذا الخلق وهذا الإنصاف شيئا فشيئا، حتى لا تكاد ترى بعينيك رجلا منصفا، بل الكبر واللجج والعناد هو الظاهرة بكل أسف التي يعني نراها بين طلاب العلم على الأقل فيما نرى. فالعالم أهل الآخرة وأهل الصلاح هم الذين يرجعون إلى الاعتراف بالحق. وفي هذا حكاية قلتها في مجالس قبل ذلك، وهي حكاية يحيى بن معين رحمه الله مع شيخين فضل بن دتينة رحمه الله. تقول الرواية التي رواها ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين، وهي أيضا في كتب التراجم، تقول: إن يحيى بن معين أراد أن يختبر الفضل بن دكين في بعض الأحاديث، يرى هو ضابط حافظ ولا لا، فكان من علامات الضبط أن يميز المحدث بين حديثه وحديث غيره. فيحيى بن معين كتب 10-15 حديث وأدخل فيها ما ليس من حديث الفضل، وأعطاها لأحمد بن منصور الرمادي. وكان في تلك الأيام الفضل ابن دكين يجلس على دكان، الدكان اللي هو ايه زي مصطبة كده، وكان يجلس احمد عن يمينه احمد بن حنبل، ويحيى بن معين عن شماله لجلالة احمد ويحيى، والطلبة يجلسون بقى على الارض. فكان من الطلبة دول احمد ابن منصور الرمادي. فالمهم يحيى بن معين اطلع احمد بن حنبل على ما يريد، ان هو عايز يختبر الفضل ابن دكين ويختبر الحفظ، فأما دخل له 5-6 احاديث ولا كده ليست من حديثه. فقال أحمد له: لا تفعل، إن الرجل ثبت، رجل حافظ يقظ. فقال له: ما بد، لازم نعمل له اختبار برضه عشان نعرف إذا كان هو حافظ في الدرجة العليا ولا حافظ نص نص، عشان يدون له الإيه الغلطة دي لو غلطها يعني. فأعطى الورقة لأحمد المنصور رمادي، وبعدين أحمد منصور هذه ناول الورقة للفضل دكي فجعل الفضل يقرأها وتتسع حدقته تتسع عينه وتدور حدقته في عينه. ثم لبس ساعة ساعة يعني شوية كده فكر ثم قال أما هذا وشاور على أحمد بن حنبل فآدم من أن يفعل هذا وأما أنت شاور على أحمد منصور مالك فلا تجرؤ على أن تفعل هذا وليس هذا إلا من عمل هذا. ثم أخرج رجله فرفته فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل. قال فنزل ابن معين والتزمه وقبله وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث إنما أردت أن أجربك. فقال له أحمد قال لي أحمد معين ألم أقل لك إن الرجل ثبت يعني ما كان ينبغي لك أنت تعمل مع المسألة دي. فقال يحيى والله لرفسته أحب إلي من رحلتي. شوف بقى عدم اللجاج والرجوع بقى إلى الحق وتثبيت فضل الفضل ابن كيم وحفظه وإن يحيى بن معين كان بيفعل عمل المسألة دي كلها حتى يصل إلى الحكم على الفضل ابن كيم بهذه الدرجة الراقية. كذلك الفضل ابن كيم قال كنا في جنازة مسعر ابن كلام وكان الفضل الدكين أحد الأثبات في مسعر فقال وهم بيدفنوا مسعر بقى خلاص من مسعر مات علم مسعر عند اللي خده. فوقف الفضل الدكين وقال تجيئوني الآن تسألوني عن حديث مسعر اللي نفسه بحاجة عن مسعر يجيب. قال فبدا لي محمد ابن بشر العبد وهم بيدفنوه قال له كم عندك عن مسعر. المهم قال له يلا طب يلا نتناظر هات اللي معاك. قال الفضل بن دكي اللي هو بقى المتخصص في مسعر قال فأغرب علي محمد ابن بشر 70 حديثا عن مسعر ما عرفتها يعني كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا ما تفترش بحد ولا تسين بحد يطلع لك واحد كده يجيب الزلم كتاب وخذلك تبقى مشكلة لكن تواضع واعرف برضو ان اللي عندك عند الناس وأزيد كمان. يبقى طلع له محمد ابن بشر من الصفوف وقال له عندك كم المهم جاب له 70 حديث ما يسمعش عنه. قال الفضل بن دكي فقمت مستخزيا من أمامه كأنما ديك نقرني ديك كده هي نقر ونقر كده فأي أم خزيان بسبب الموقف اللي عمله ده وذلك لما يقول فقمت مستخزيا من أمامه ما هو ده رجوع للحق خلاص سلمت لك بالسبعين ما يعودش بقى يماري وكابر عشان خاطر يثبت بأنه هو إيه الصاحب الأول لمسعر بن كلام والكلام ده. فأهل الآخرة يفرحون بردهم إلى الحق. والشافعي رحمه الله قال كلاما يقول ابن حبان تكلم الشافعي بثلاث كلمات لا نعلم أحدا تفوه بها قبله. الثلاثة دول واحدة منهم وددت أن هذا العلم فشى في الناس ولا ينسب إلي شيء منه. انتهى التجرد مش عايز بقى يقال ده الشافعي هو اللي جاب الكبد الحقيقة ولا هو اللي أفاض المسألة. قال وما ناظرني أحد إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه هو. ما يبقاش أنا اللي رجعت الحق عشان قال فلان غلب ولا ولا ظاهر عامة في المناظرات. المسألة المهم أن يجيب صاحبه وخذلك ويقهره بإصابة الحق. المهم أن العلماء الآخرة هم الذين يفرحون بالرد إلى الحق إنما علماء الدنيا اللي بيبقى عندهم الكبر بقى وعندهم هذه الممارة. يقول فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطأه والواعظ متصنع بوعظه والمتزهد منافق أو مرائن. فأول عقوبتهم إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق. هو نفسه يبقى العالم الأول والرجل الذي يصار إليه بالبنان وتوقعت عليه الخناص وكل من عث في المجلس يقول فلان ما أعلمه هو عايز المسألة دي. فانشغل بتزيين نفسه أمام الخلق ففقد ما ينبغي أن يحرص عليه من الحق. هذه أول عقوبة يصاب بها العالم الذي يعلم الناس. ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد. ده من الشيء الخفي إن هو يصلي بالشاعر بلذة الصلاة لا يشعر للعبادة بلذة. واللذة دي بقى اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كلمة رضي بالله ربا أي لا يخرج عن أمره قط ولا يتجاوز إلى نهيه أبدا. ورضي بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مش يقول لا إله إلا الله أو أحبك يا رسول الله ويطلع بقى في الموالد وبتاع بالرايات والدفوف والقبول الرسول عليه السلام يقول لا ما تطبلوش، يقول لا ده انا بحبك يا رسول الله، وقعد يطبل. مثلا سمعت اثنين اخ من اخواننا بيكلم واحد صوفي بيقول له ازاي تقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسودوني في الصلاه؟ قال هو بيقول لا تسودوني لكن انا هسوده. ازاي جرؤ على ان يقول هذا الكلام؟ كيف جرؤ ان يقول هو يقول لا تسودوه وانا هسوده؟ كيف جرؤ على ان يقول هذا الكلام؟ هذا عين قله الادب، عين قله الادب. والرسول ما قالش عليه الصلاه والسلام لا تسودوني في الصلاه، فهذا حديث لا اصل له. لكن في الاذان والاقامه والتشهد في نصوص ثابته تدل على ان الامر فيها كل هذه امر توقيفي. حديث ابي محذوره الاذان 19 كلمه والاقامه 17 كلمه معدوده. وحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران، فكما لا يجوز ان تزيد في القران ما ليس منه فلا يجوز ان تزيد في التشهد ما ليس منه. هذا معنى يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران، وده الرابط ما بين السوره وما بين التشهد هو عدم الزياده على تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام. وياتي انت فاكر ان انت مؤدب او لما بتقول اشهد ان سيدنا والصحابه كلهم كانوا ولاه الادب لما قالوا اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم، لما تركوا تسييده هل تجاوزوا حدود الادب؟ لا والله ما تجاوزوا حدود الادب، بل لو وقف الواقف من هؤلاء لو عاش عمر نوح عليه السلام ما بلغ عشر معشار هؤلاء الصحابه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد وهو من الصحابة لما سب عبد الرحمن بن عوف في يعني مشكلة كانت بينهم وشكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لخالد لا تسبوا أصحابي، مع أن خالد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة درجات وطبقات، عبد الرحمن بن عوف ذات القمة، هذا في الذروة، هذا من المهاجرين الأولين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل. فنبقى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فده في مرتبة عالية، وخالد أسلم بعد ذلك بزمان لا يستوي معه. فيوم يقول لخالد لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء الأرض أو مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. المد اللي هو بقدر قبضتي اليد، لما انت تغرب كده تملأ ديك الاثنين شعير او سكر او رز او اي حاجة ده اسمه ايه؟ اسمه مد. كف واحد اسمه نصف المد. لو عبد الرحمن بن عوف ملأ ايده غل او سكر وانفقها في سبيل الله، وخالد بن الوليد بذل جبل احد الذي صار ذهبا في سبيل الله، لسبق هذا المد هذا الجبل، او سبق نصيف المد هذا الجبل. بتسيبوا ليه؟ الصحابة دول ده حاجة فوق أوي، الصحابة دول حاجة فوق فوق. فلما الصحابة يقولوا أشهد أن محمد رسول الله، يجي بقى واحد قليل الأدب لا يعرف قدر نفسه ففقد العرفان لقدر غيره، يقول لك لا أنا هسيده في الصلاة، أصل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول لك سيدوني صلاة تواضعا. طب أمال اللي بيقول تركها تواضعا يعمل إيه بقى في النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للأنصار لقد جئتكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم عالة فأغناكم الله بي، ليه ما تركتش الكلام ده تواضعا؟ ليه؟ لما قال أن سيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة، وكلمة يوم القيامة دي لها دلالة، لأنه ليس بسيد ولد آدم عند أغلب الخلق، لأن شطر الأرض كفار به. هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد النصارى ولا سيد اليهود ولا سيد الشيوعيين؟ هم لا يعترفون بسيادته أبدا، فأغلب أهل الأرض لا يعتبرونه سيدا، لكن يوم القيامة غصب عنهم كلهم سيكون سيدا لهم جميعا، حتى ان كل العباد كلهم لما بقى في حديث الشفاعه يروح الادم يوديهم لنوح ونوح يوديهم لابراهيم وابراهيم يوديهم لموسى وعيسى عليهم السلام جميعا، كل يتبرأ حتى يرد الخلق جميعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجي كل دول حتى اللي كان بيسب ويسخط فيه ويحيك المؤامرات لشريعته جاي كمان بلا ادنى ذم ولا احتال جاي للرسول صلى الله عليه وسلم علشان يشفع له في ساحه العرض. ليه؟ عادش حد له كلام، انتهت القضية كلها وصارت السيادة لمن يشفع لهؤلاء عند الرحمن. عشان كده قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، إن يوم القيامة خلاص كل حاجة تنتهي وسيدهم حقا، ولا يستطيع أحد يقول لا ليس بسيد لأنه محتاج. يبقى إذا الوقوف على تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا واجب. يبقى هذا العبد اللي بيقول لك هو قال ما تسيدوش أنا حسيده، هذا جاوز الطغيان وارتقى سلم الحرمان وحظي بالخذلان. لما تجاوز تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعبد إذا تجاوز بيفقد بقى إيه لذة المناجاة وحلاوة العبادة. حلاوة العبادة أساسها الوقف، أن يقف المرء على الأمر والنهي. قال عبد الله بن مبارك لوهيب بن الورد رحمه الله: هل يشعر بحلاوة العبادة من عصى الله؟ قال: لا، بل لو هم بمعصية راحت عنه حلاوة العبادة. لو هم بمعصية، يعني يكون العبد نفسه يعمل حاجة غلط، أول ما يبتدي يفكر فيها ويتمناها راحت حلاوة العبادة قبل أن يواقع المعصية. فمن العقوبة بقى أن يراعي العبد الخلق وأن يعرض عن الحق أن يفقد لذة العبادة، لأن العبادة بتكون واحد واحد، واللي بيراعي الخلق لازم يكون برا على طول دايما، وهو لما بيعبد ربنا بيكون جوه وهو شغال للي برا، عشان كده بيفقد لذة العبادة وحلاوة المناجاة. إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض، بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى، وهممهم عند الثريا بل أعلى، إذا عرفوا تنكروا. يعني مثلا واحد بقى من الناس العباد الكبار وبتاع، الناس عرفوا أنه عابد وزاهد، رأى واحد مرة كأنما انشق من عقال، خلاص عرف عند الناس أنه مستجاب الدعوة أو أنه ده في إيده بركة أو الكلام ده. إذا عرف أن الناس فطنوا إليه يفر. ومن أهل هذا ويس القرن الذي روى مسلم خبره في صحيحه أن أسير بن جابر رحمه الله قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد من أهل اليمن سأل: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى جاء مدد من أمداد أهل اليمن. المدد والجماعة إيه؟ الغزاة. وكان عمر يبعث لي اليمن أمدوا أو ارسلونا غزاة، كان يبعث لهم إيه؟ مدد. فالمهم حتى أتى على وفد من هذه الوفود قال: أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا: أجل. فجيء به قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص بقدر الدرهم؟ قال: نعم. قال: لك أم أنت بها بر؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، اسم مكان وقبيلة وكذا، كان به برص بقدر موضع الدرهم، فدعا له أم هو بها بر، ودعا الله عز وجل فأذهب عنه هذا البرص، لو أقسم على الله لا أبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. المهم قال عمر بن الخطاب: لو استغفر لي. فاستغفر له. قال: إلى أين؟ قال: إلى الكوفة. قال عمر له: أكتب لك إلى عاملها، العامل اللي هو المحافظ يعني كعكوف، أو له هيجي لك ويس بن عامر اهتم بي وسكنه وأكله وشربه. قال: لا، أكون في غبراء الناس أحب إلي، سيبني تايه في الزحمة، لا أحد يفطن لي، غبراء الناس تايه في الزحمة دي. ثم إن رجلا من أشراف أهل اليمن حج مع عمر، فقال: ممن، من أين الرجل؟ قال: من اليمن. أتعرف ويس بن عامر قرني؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوصى عمر هذا الشريف إن لقي أويس بن عامر القرني أنه إيه؟ يستغفر له. فلقي هذا الشريف أويس بن عامر القرني، سألوا نفس الأسئلة التي سألها عمر رضي الله عنه: أنت أويس بن عامر؟ نعم. من مراد ثم من قرن؟ أيوه. كان بك برس بقدر الدرهم فدعوت الله فأذهبه، قالت أمني بها بر؟ نعم نعم كله. قال: استغفر لي. قال ويس بن عامر لهذا الشريف: أنت حديث عهد بسفر صالح، يعني أنت أولى أن أنت تستغفر، أنت جاي بالحج. قال: لا، استغفر لي. استغفر له. ثم فطن لأويس بن عامر، الناس عرفوا بقى أن ده بقى اللي استغفر له ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، فبدأوا بقى الناس عايزين يروحوا له بقى طوابير والكلام ده. فلما علم أن الناس فطنوا إليه هام على وجهه في الأرض ولم يعثر عليه أحد. إذا عرفوا تنكروا، أن يخاف على نفسه. طب هو كل الدنيا لما تقول استغفر لي استغفر لي، وانت تقول لي مين بقى؟ ها؟ هذا من الطغيان. فالعبد بقى اذا فطن بقى الناس كلهم بيقول عليه ده راجل بركه والكلام كله بقى يتمسح والكلام ده، ينبغي ان يخاف على نفسه. فان راى نجاته في العزه اعتزل، ولا ينصت الى من يقول فيضيع الخلق بعدك، يقول له انت دروس ومش عارف ايه والخطب والكلام ده، انت الناس كلها هتضيع بعدك، هو شاف ان هو اللي هيضيع. هو اللي هيضيع. وصل إلى مرحلة الناس فاكرين الرجل البركة بقى اللي هو هنا وهناك، دا ينبغي أن يخاف على نفسه وتوفي الزحف خشية أن يدخل له الشيطان من هذا الباب، إن هو كمل العبادات وإن حب الناس من حب الله، ولولا ربنا بيحبه ما كانش خلى الناس دي كلها تعتقد أنه رجل بركة وكله جاي بقى عشان ياخد منه البركات والكلام ده. لا، يبقى رجل يقظ. إذا عرفوا تنكروا، وإذا رؤيت لهم كرامة أنكروا. كان أيوب السختياني ابن أبي تميم السختياني رحمه الله، وهو من السادة الكبار الذين ذخرت بهم هذه الأمة الفاضلة، كان إذا وعظ ذرف. لما حد يوعظ له معيط على طول. طبعا تعرف اللي بعيط بقى ايه، دموع بتنزل من المناخير بقى، يحتاج ينف والكلام ده، واخد بالك؟ فأول مكان يحصل العملية دي يطلع بقى المنديل ويقول سبحان الله ما أشد الزكام. ليه؟ عايز يداري الموضوع. ما أشد الزكام، واحد بينف على طول، مش لأنه عيط يعني، لا، ده لأن عنده زكام والكلام ده، يفضل ينف بقى واخد بالك حتى يخفي هذا الأمر. كان أيضا الأوزاعي الإمام الكبير العلم عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، كان الأوزاعي رجلا غزير العبرة، إذا صلى وحده كانت أمه تدخل إلى مصلاه فتتحسس المصلى فتجده رطبا بدموع. كان الأوزاعي رحمه الله إذا خرج إلى الناس اكتحل وشد جفنه حتى لا يرى أثر ذبول البكاء على عينيه، فكانوا يخفون ورعهم. حتى الإمام أحمد لما كان يدعو له يعني أبقاك الله ذخر المسلمين كان يقول ومن أنا، وابن تيمية لما كان يقول هذا الكلام يقول لهم ومن أنا، ليس في شيء ولا إلي شيء ولا مني شيء، أنا والله أجدد إسلامي إلى هذه الساعة. يعني ابن تيمية يقول أنا حتى اللحظة لما كانت هذه والله أنا أجدد إسلامي، يقول وما أسلمت بعد إسلاما جيدا، يعني أنا حتى النهارده بجدد إسلامي ومش عارف أبقى مسلم جيد. وشيخ الإسلام ده الإمام العالم الذي نحسبه والله حسيبه من الأئمة الربانيين، وكان كثيرا ما يخرج إلى الفلوات وحده، فخرج بعض أصحابه خلفه ليرى ماذا يفعل، فسمعه يقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا أبي وجدي. المكدي يعني شغالين بالأجرة، خدام يعني أجري، بقول أنا أجري عند ربنا يعني، وأبويا أجري وجدي أجري، يعني عندنا لنا عراقة في العبودية، ومع ذلك يقول أنا بعد ما أسلمت بعد إسلاما جيدا. فلا ينبغي على العبد العاقل أن يرى عمله شيئا مذكورا. ليه؟ لأنه لا يستقيم عادة أو لا يثبت قدمه على طريق الاستقامة حتى يزال الشيطان الرجيم إلى الذنب. يقول فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم. الفلاة اللي هي الصحراء، عايز يقول الناس يعني غافلين وهم منشغلين عن الناس وعملين يقطعوا المسافات إلى الله. السفر إلى الله العمر ده مسافة سفر، وانت كل يوم مسافر، كل يوم بيعدي عليك الشمس تغرب يصبح عليك الصبح، قطعت مرحلة من العمر. فهم مشغولون بقطع المسافة إلى الله عز وجل بتجويد أعمالهم، والناس في غفلاتهم. يقول تحبهم بقاع الأرض. وفي هذا وردت بعض الآثار والأحاديث أحببت أن أنبه عليها لضعف أغلبها. مسألة أن الأرض بتفقد المؤمن إذا مات، وأن هذا يعني ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا صحيح. وقد ورد في هذا أحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الترمذي واستغربه، ورواه أبو يعلى وابن أبي حاتم من حديث موسى ابن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد إلا وله في السماء بابان، باب يخرج منه رزقه وباب يدخل فيه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه وبكيا عليه. وتلا هذه الآية فما بكت عليهم السماء والأرض. وذكر أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملا صالحا، أي أن بني إسرائيل كفرعون وغيره لم يكونوا عملوا عملا صالحا، فلم تبكي عليهم السماء ولا الأرض. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، لأن موسى بن عبيد الربذي هذا ضعيف، ويزيد الرقاشي متروك الحديث. لا يصح في المرفوع شيء، بل لا يصح هذا المعنى إلا مرسلا. وقد روى هذا الأثر المرسل بسند جيد ابن جرير الطبري تحت تفسير هذه الآية عن شريح ابن عبيد الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، ألا لا غربة على مؤمن. ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيه بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض. وكما قلت هذا إسناد مرسل جيد، لأن شريح بن عبيد هذا تابعي ثقة كما قال العجلي رحمه الله. بل سئل محمد بن عوف الحمصي: هل أدرك شريح بن عبيد أحدا من الصحابة؟ هل أدرك أبا الدرداء؟ قال لا. قيل له: أدرك أحدا من الصحابة؟ قال: ما أظن ذلك. ويعني لم يثبت لشريح بن عبيد لقاء إلا بالبراء بن عازب كما في صحيح البخاري وعن صحابي آخر. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله بسند ضعيف أو واهل، في هذا السند عباد بن عبد الله الأسدي ضعفه النسائي وقال البخاري فيه نظر، والبخاري لما يقول العبارة فيه نظر يدل على أن الراوي شديد الضعف عنده كما جزم بذلك الذهبي وغيره. عن عباد بن عبد الله الضعيف ده قال: سألت عليا رضي الله عنه: هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إنه ليس عبد إلا وله مصلى في الأرض ومصعد عمل في السماء، وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا عمل يصعد في السماء. ثم قرأ علي هذه الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض. ووجدت سندا آخر لهذا الأثر عن علي بن أبي طالب رواه عبد الله بن المبارك الإمام المبارك في كتاب الزهد له بسند ضعيف منقطع أيضا عن المسيب ابن رافع أنه سأل علي بن أبي طالب عن هذه الآية فأجاب بنحو من هذا المعنى. المسيب ابن رافع لم يدرك علي بن أبي طالب كما جزم بذلك الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي، فالإسناد منقطع. ولا يصح في هذا المعنى إلا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد روى هذا الأثر ابن جرير في تفسيره بسند جيد إلى سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رجل فقال: يا أبا العباس، أرأيت قول الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه، أي هذا الباب. وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكت عليه، وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير فلم تبك عليهم السماء والأرض. وقد روي هذا المعنى من وجوه أخرى عن ابن عباس، كانت أقوى الوجوه التي وقفت عليها عن ابن عباس رضي الله عنه. وأيضا روي هذا المعنى عن مجاهد ابن جبر، فروى الإمام ابن المبارك في كتاب الزهري وابن جرير من حديث سفيان الثوري عن أبي يحيى القتات، وأبو يحيى القتات رجل مختلف فيه ضعفه أحمد والنسائي وابن عدي وابن سعد وغيرهم، وابن معين مرة ضعفه ومرة وثقه. عن أبي يحيى القتات عن مجاهد ابن جبر رحمه الله عن ابن عباس قال: كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن 40 صباحا. وفي كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني وقفت على سند على وجه آخر لهذا الحديث عن أبي يحيى القتاد أيضا لكن بلفظ أشبع، قال ابن عباس: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا. قالوا له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب، وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل. فالأرض بتفقد مثل هذا العبد الصالح اللي هو سريرته كظاهره بل أحلى، هذا العبد النفيس تبكي عليه السماء والأرض. ويعني بهذا المعنى من أمثال هؤلاء العبيد وأمتنا تزخر وتمتلئ بهم بشر بن الحارث الحافي، هو المعروف ببشر الحافي، كان رجلا زاهدا عابدا، قال إبراهيم الحرب ما أخرجت بغداد رجلا أعقل من بشر. وسئل الإمام أحمد عن بشر بن الحارث فقال ما رأيت مثله، وقال مثله كمثل رجل ركز في الأرض رمحا ثم جلس على السنان من الرمح ولم يترك لأحد موضعا يجلس بجنبه. في واحد أم حاطط رمح كده ونعته، فهو اللي شغل الحيز كله، وخذلك ولو تزوج لتم أمره. إن بشر بن الحافي كان رجلا عزبا ولم يتزوج. نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.